باب حذف الياء وثبوتها. وتعرف الياء في حال الثبوت إذا حصلت محذوفها فخذه مبتكرا، حيث ارهبون اتقوني تكفرون أطي، عون اسمعوني وخافون اعبدون طرا، إلا بياسين والداعي دعاني وكي، دوني سوى هود تخزوني وعيد عرا، واخشوني لا أولا تكلموني يكذ، ذبوني أولى دعائي يقتلوني مرا، وقد هداني وفي نذير مع نذري، تسألني في هود مع يأتي بها وقرا، وتشهدون ارجعوني إن يردني نكي، ري ينقذوني مآبي مع متاب ذرا، عقابي ترديني تؤتوني تعلمني، والبادئ إن ترني وكالجواب جرى، في الكهف يهديني نبغي وفوق بها، أخرتني المهتدي قل فيهما زهرا، يهديني يسقيني يشفيني ويؤتيني، يحييني تستعجلوني غاب أو حضرا، تفندوني ننجي المؤمنين وها، دي الحج والروم وادي الوادي طبن ثرى، أشركتموني الجواري كذبوني فأر، سلوني صالي فما تغني يلي القمرا، أهانني سوف يؤتي الله أكرمني، أن يحضروني ويقضي الحق إذ سبرا، يسري ينادي المنادي تفضحوني وتر، جموني تتبعا فاعتزلوني سرا، ديني تمدونني ليعبدوني ويطعموني والمتعالي فعل معتمرا، وخص في آل عمران من اتبعا، وخص في اتبعوني غيرها سورا، بشر عباد التلاقي والتنادي وتق ربوني مع تنظروني غصنها نظرا، في النمل آتاني في صاد عذاب وما لأجل تنوينه كهاد اختصرا، وفي المنادى سوى تنزيل آخرها والعنكبوت وخلف الزخرف انتقرا، إيلافهم واحذفوا إحداهما كورئ ينخاطئين ولميين مقتفرا، من حي يحيي ويستحيي كذاك سوى هيئ يهيئ وعليين مقتصرا، وذي الضمير كيحييكم وسيئة في الفرد مع سيئا والسيئ اقتصرا، هيئ يهيئ مع السيئ بها ألف مع يائها رسم الغازي وقد نكرا، بآية وبآيات العراق بها يا آن عن بعضهم وليس مشتهرا، والمنشآت بها بليا بلا ألف وفي الهجاء عن الغازي كذاك يرى.